الوجه الثاني يبدأ حالا. تكييف هذا الجزاء. تحدث الفقهاء عن أن الخليفة ينعزل بفسقه، وتحدثوا عن فسق العقيدة وفسق الجوارح، وتحدثوا عن نقص الأطراف كأسباب للعزل، وتحدثوا عن عزل الحاكم لجوره وظلمه، وهم بذلك يجعلون العدالة شرطا في الابتداء وشرطا في الاستمرار. ونحن نجد أساسا آخر أهم للعزل، هو الواجب الأول من واجبات الحاكم الذي يقوم عليه شرعية النظام الإسلامي، أعني إقامة شرع الله. فإذا أخل الحاكم بواجبه فعدل عن شرع الله أو عدل به، فقد ترتب للطرف الآخر الذي أعطاه البيعة حق، بل واجب في أن يعدلوا به أو يعدلوا عنه. ولا شك في هذا الحق لقيام النظام الإسلامي على أساس من الرضا، ابتغاء غاية محددة هي إقامة شرع الله. ومن ملك التولية في الابتداء لهذه الغاية ملك العزل في الانتهاء لنفس الغاية، وهو ما قد يبدو من عبارات بعض الفقهاء. ولا شك أن العزل بهذه المثابة وسيلة سياسية لتصحيح الوضع ورد الحق إلى نصابه. من يمارس هذا الجزاء؟ شرعية النظام السياسي الإسلامي غاية يضحى من أجلها، وعزل حاكم وسيلة من أجل هذه الغاية، لكنها وسيلة خطيرة قد تؤدي إلى فتنة تهدد الغاية نفسها، ومن ثم وجب استعمال الوسيلة على نحو دقيق بحيث لا تتاح للعام والخاص على السواء، وإلا عدلنا عن الوسيلة سدا للذريعة. وكما لا يمسك بالمبضى أي إنسان لبتر عضو من الأعضاء، فإنه لا ينبغي أن يقرر العزل كذلك أي إنسان. وإذ نرى أن يكون أمر المسلمين إلى هيئتين، أهل الاجتهاد يستنبطون الأحكام من أدلتها لمواجهة الحاجات الجديدة، وأهل الحل والعقد يواجهون سائر الأمور العامة التي تهم المسلمين. وإذا كان أفراد هاتين الهيئتين على مستوى من العلم والمسؤولية يؤهلهم لأن يتقدموا الناس، وإذا كان أفراد هاتين الهيئتين هم الذين يعقدون البيعة للحاكم أو الخليفة في الابتداء، فإنه يكون إليهم باعتبارهم ممثلين للأمة أن ينقضوا بيعة الحاكم في الانتهاء إذا أخل بالشريعة وخرج على النظام واستنفدت سائر الوسائل في تقويمه. وعلى ذلك لا نرى ترك العزل للعامة يقررونه لما قد يؤدي إليه ذلك من الفوضى والفتنة والحرج، وإنما يقرر العزل من أولتهم الأمة ثقتها وأتمنتهم على أعز ما لديها وجعلتهم بذلك شهداء على الشرعية التي يقوم عليها نظام الإسلام كله. ويمكن كتفصيل تنظيم ممارسة هذا الجزاء بما يناسب الزمان والمكان. أثر هذا الجزاء: يترتب على هذا الجزاء نزع السلطة من الحاكم الخارج على شرعية الإسلام باعتباره أخل بواجبه في إقامة شرع الله إخلالا جسيما لم تفلح معه وسائل التقويم المتقدمة. ولا شك أنه يلزم مع عزل الحاكم تولية غيره في نفس الوقت حتى لا يبقى الأمر فوضى، ولا تتعرض الأمة للفتنة ولا نظامها لهزة عنيفة قد تورثه شرخا في جداره أو تأتي بنيانه من القواعد. والأمر بيد المجتهدين وأهل الحل والعقد ليوازنوا بين الأضرار، أضرار الإخلال بالشرعية وأضرار عزل الحاكم وما قد يترتب عليه. فإن رجحت الأولى أقدموا على العزل، وإن تساوت أقدموا كذلك باعتبار الشرعية غاية والعزل وسيلة. لكن إذا رجحت أضرار العزل امتنعوا عنه حفاظا على الغاية نفسها من أن تهددها الوسيلة وتؤدي بها. وبعد هذه المرحلة ننتقل إلى المرحلة الأصعب والأخيرة، مرحلة الخروج. المرحلة الأخيرة إسقاط الحكم أو نظرية الخروج. أولا صعوبات. الصعوبة الأولى: الخروج على النظام ليس بالأمر الهين لما تراق فيه من دماء ولما قد يؤدي إليه من الإتيان على البنيان من القواعد فينقض على من فيه، وهذه قد تكون فتنة. وكذلك فالسكوت على نظام غير شرعي ليس بالأمر الهين، وهو يحاد الله ورسوله والمؤمنين، وتلك بلا ريب فتنة كبرى أكبر من القتل. الصعوبة الثانية أنه وردت أحاديث كثيرة تنصح بالصبر واحتمال الأذى، وردت كذلك أحاديث تأذن بالخروج أو تحض عليه، فأي الأحاديث أولى بالأعمال؟ الصعوبة الثالثة: مذهب الصحابة في هذا الأمر قد يبدو غير واضح، فقد خرج البعض مع الحسين رضي الله عنه حين اعتقد عدم شرعية النظام، وأبى البعض الخروج، وآثر فريق ثالث اعتزال الفريقين. الصعوبة الرابعة: حساسية الكثيرين عند الكتابة في الفقه السياسي عامة وفي هذا المبحث الخطير خاصة. وإذ نقدم بعون الله على الكتابة في هذا البحث نعرض عن الصعوبة الأولى لنكون بإذن الله ممن يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، إحساسا بأن نحمل بعون الله ميراث الأنبياء، ووجلا من عاقبة كتمان الحق أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ونقتصر بإذن الله على بيان ما قيل من آراء تحت عنوان النظرية التقليدية، ثم نعقب على ذلك بما نراه تحت عنوان نظرية محكمة للخروج. ثانيا: النظرية التقليدية يتنازع الخروج فيها رأيان، رأي يرى الصبر ورأي يرى الخروج، والأول عليه حسبما تذكر المراجع العلمية جمهور أهل السنة، والثاني عليه ابن حزم والمعتزلة والخوارج وبعض من أهل السنة. وإن كان ابن حزم يذكر غير ذلك، ونشير إلى حجج الطرفين على التوالي. حجج أهل الصبر: وهم يرون وجوب الصبر وتحريم الخروج استنادا إلى ما يلي. أولا: أمر الله بطاعة أولي الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبالرد إلى الله والرسول عند التنازع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ثانيا، قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فمن تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذبه. ثالثا، قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه حذيفة بن اليمان: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخن؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رابعا، قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. خامسا، قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات، مات ميتة جاهلية. سادسا، قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه زيد بن وهب: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا لهم حقهم وسلوا الله حقكم. سابعا، قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عبادة بن الصامت: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ثامنا، قوله عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. تاسعا، ما ذكر من أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يوما ما سيكون من خيار الأئمة وشرارهم، فقيل له حينئذ: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ولا شك أن الإشارة إلى إقامة الصلاة إشارة إلى إقامة الدين كله، وإنما اقتصر النص عليها باعتبارها عمود الدين. ويذكر ابن حزم روايات أخرى أن قاتلهم لا ما صلوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وفي بعضها فإن خشيت أي عندما يريد الإمام أو الوالي أن يقتلك أن يبهرك شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وقل إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. عاشرا، قوله عليه الصلاة والسلام من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. 11، وعن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. حديث سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. 12، وقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه ابن عمر وأبو موسى من حمل علينا السلاح فليس منا. 13، واعتزال عدد غير قليل من الصحابة لفتنة الخروج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه كعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد، وعدم استجابة عثمان من قبل لطلب الثوار وما حدث للحسين ومن خرجوا معه، وقد نصحوا عددا من الصحابة بعدم الخروج. 14، الحفاظ على وحدة الأمة وتجنيبها الفتنة غاية كبيرة، ضرر التفريط فيها كبير، والضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر. حجز أهل السيف، وهم يرون وجوب الخروج بالسيف استنادا إلى ما يلي. أولا، قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثانيا، قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثالثا، قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، ليس وراء ذلك من الإيمان شيء. رابعا، لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف، وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. خامسا، من قتل دون ماله فهو شهيد، والمقتول دون دينه شهيد، والمقتول دون مظلمة شهيد. سادسا، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ويقول ابن حزم إنه لما كانت مجموعة الأحاديث الأولى توافق معهود الأصل فهي تتفق مع طبيعة المرحلة الأولى التي لم يؤمر فيها المسلمون بقتال، وكانت مجموعة الأحاديث الثانية قد جاءت بشريعة زائدة هي القتال والخروج، فإن المجموعة الثانية ناسخة للأولى، ومن قال بغير ذلك فقد قفى ما ليس له به علم إلى آخره. ويوافق ابن حزم في رأيه مجموعة من المحدثين، ويقدم بعضهم أدلة أخرى مثل قوله عليه الصلاة والسلام فيما روي عن عبد الله بن عمر: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما روي عن معاذ: لا طاعة لمن لم يطع الله. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما روي عن عبادة بن الصامت: لا طاعة لمن عصى الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما روي عن علي بن أبي طالب: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما روي عن أبي سعيد الخدري: أفضل الجهاد من قال كلمة الحق عند سلطان جائر. مذهب وسط، وبين القول بوجوب الخروج والقول بوجوب الصبر وتحريم الخروج، رأى البعض جواز الخروج دون أن يرتفع به إلى مستوى الوجوب، ولا أن يهبط به إلى مستوى التحريم. وهم في ذلك مستندون إلى مسلك بعض الصحابة الذين لم يشاركوا في الخروج، وفي الوقت نفسه لم ينكروا على الخارجين، فعبروا بذلك عن الإباحة دون الوجوب أو التحريم. ثالثا، نحو نظرية محكمة للخروج. عيب في صياغة النظرية التقليدية: يعيب النظرية التقليدية عدم التحديد، إذ لا تبين لنا موقفنا إزاء نظام يقيم الشرعية في أساسها، لكنه تقع منه بعض الأخطاء، كما لا تبين لنا موقفنا إزاء نظام يرفض الشرعية تماما. وهل يكون فيه الاختلاف السابق بين الصبر والسيف، ثم لا تحاول التوفيق بين أحاديث الصبر والسيف، وهو إذا أمكن لزم، ثم لا تبين كيفية الخروج إذا وجب، وهو ما نحاوله بإذن الله فيما يلي. أولا، إزاء نظام شرعي. لا شك أن نظاما شرعيا يقوم على أسس الشرعية الثلاثة: إقامة شرع الله، دولة مسلمة، أمة مسلمة، ونظام يحرم الخروج عليه ويعد الخروج عليها خيانة عظمى، عقوبتها حد الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهو ما ناقشه الفقهاء تحت جريمة البغي أو حد الحرابة. وإزاء النظام الشرعي، فإن المسلمين جميعا مدعوون لطاعة النظام ونصرته وافتدائه بكل عزيز من دم أو مال، وحراسته حراسة مهج وقلوب، بل حراسة عساكر وضباط. ثانيا، إزاء نظام غير شرعي، فإنه على قدر خروجه على الشرعية الإسلامية يكون التقويم، ويتدرج ابتداء من إنكار القلب مع الاعتزال إلى إنكار الكلمة بمراحلها، من تعريف إلى نصح إلى تعنيف، ثم يأتي إسقاط حقوق الحاكم في الطاعة والنصرة، إزاء كل عمل غير شرعي، ثم إزاء النظام كله إن تتابع في عدم شرعية. ثم تأتي مرحلة إسقاط الحاكم وعزله، وهو إجراء سياسي يلجأ إليه إن فشلت الوسائل السابقة. وكل هذه الوسائل تصح إن كنا في حالة من عدم الشرعية لا تصل حد الكفر البواح. أما إن بلغ الأمر حد الكفر البواح فلا محل للصبر، ولا مناص من الخروج، بيد أنه في الأمر تفصيل نقدم بين يديه ببعض من المسلمات. ثالثا مسلمات: أولا الاعتراف بالغلبة، اعتراف ضرورة. تقوم السلطة الشرعية في الإسلام على ركنين، أولهما إقامة شرع الله، وثانيهما الرضا. ولقد قامت في تاريخ الإسلام سلطات متغلبة على غير رضا من المسلمين، ورغم تخلف الرضا كأساس ثان لشرعية السلطة فلقد اعترف بها الفقهاء وتعاملوا معه، واعترافهم هذا اعتراف ضرورة تماما كتناول الميتة، فإنه محظور ولكن الموت أشد منه، أو هو تعبير آخر اعتراف واقع، ودفع ضرر أكبر بضرر أصغر، ولذا أجازوا الخروج على هذا الوضع المتغلب بالشروط التي سوف نشير إليها بعد قليل بإذن الله. ومن ثم فلا حجة تستمد من سبق قيام مثل هذه الأنظمة المتغلبة ولا من بقائها. ثانيا الخروج على نظام غير شرعي ليس بغيا، فمهما كان الخروج غير موافق للشروط فإنه لا يعد بغيا، لأن البغي كما عرفه الفقهاء هو الخروج على إمام حق بغير حق، والخروج في مثل هذه الحالة هو بحق وعلى إمام غير حق. ثالثا الاعتراف بشرعية الخروج عند نجاحه، إذا لم تتوافر للخروج شروطه لكنه نجح في تغيير الوضع غير الشرعي، فإما أدى ذلك إلى قيام نظام شرعي فهم يعترفون به اعترافا قانونيا، وإما أدى إلى قيام وضع لا تتوافر فيه الشرعية الكاملة فهم يعترفون به اعتراف ضرورة أو اعترافا واقعيا كما كان اعترافهم بالنظام السابق. انتهى الشريط الرابع من كتاب أركان الشرعية الإسلامية، وله بقية على الشريط الخامس.